فحثنا عليه الصلاة والسلام على دراستها والعمل بها، نتعلمها وندرسها حتى ماذا؟ حتى نعمل بها. ونقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق. آمين. بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك كما تقدم، يعني بإسقاط السسمة، بإسقاط خالد بن اللجلاج. اي نعم، هذا بارك الله فيك بإسقاط خالد بن اللجلاج، حديث من عباس، وجه الإمام أحمد أنه عن عبد الله بن مسعود. طيب، لا إله إلا الله. هذا عبد خالد بن اللجلاج عن الرحمن بن عاش، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون من زهير بن محمد، قد يكون. طبعا هو أقوى هذه الطرق هو طريق عبد السكسك مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل، الرحمن بن عائش عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن السكسكي مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. نعم، أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. هذا سؤال يسأل عن المقصود بتضييع صلاة العصر. تضيع صلاة العصر والله أعلم، طبعا هذا فيه كلام مطول، والأقرب أنها تضيعها حتى تغاب الشمس، ليس المقصود تضيعها يعني فوات الجماعة، لا والله أعلم، حتى تضيع الوقت، تضيع الوقت. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة سماع مجاهد من جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا تقدم الكلام عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما الصحيح في أكل ما مست النار؟ تقدم الكلام عليه في سماع من أبي هريرة. صحيح ما مسته النار، يعني هو مستحب الوضوء، لا يجب الوضوء، مستحب ولا يجب. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل، وهذا ما رجح ابن تيمية، النذر المعصية هل فيه كفارة؟ هذا الأقرب، كفارة النذر كفارة يمين. أحسن لكم. وجاء في عند النسائي أن كفارة النذر المعصية كفارة يمين، لكن هذه لا تصح، لكن في مسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم، أحسن لكم. يسأل عن بعض الكتب توصون بها لمن أراد مراجعة كلام المتقدمين في الأحاديث. والله هذه الكتب كثيرة، البخاري ومسلم على رأس هذه الكتب، والترمذي ينقل هو كلامه، ينقل أحيانا كلام الحفاظ كأبي عبد الله البخاري، وكذلك أيضا أبو داود يتكلم أحيانا في السنن، وكذلك النسائي في كتابه السنن، وكذلك ابن خزيمة هنا، ومثل أيضا الكامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين ابن حبان. نعم، وأمثالها. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الإقعاء بين السجدتين، هل هو سنة؟ وهل صح أن ابن القيم رحمه الله قال عنها ماتت بموت الصحابة؟ الإقعاء بين السجدتين ثابت في مسلم، فهذا من السنة أن الإنسان يقع أحيانا بين السجدتين. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل، هل رمي قتادة رحمه الله بالقدر؟ إيه، رمي بالقدر. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التورق في الأسهم. هذه الأسهم بارك الله فيكم هي على قسمين، المضاربات فيها هذا قسم، والقسم الآخر هو تساهم في شركات قائمة، تساهم في شركات قائمة كشركات زراعية صناعية، هذا القسم الثاني المساهم في شركات قائمة يكون على حسب المساهم فيه، إن كان في شيء مشروع صناعات مباحة وزراعات فهذا شيء ماذا؟ تجارة مشروعة، هذه تجارة مشروعة، وإن كان في شيء محرم والعياذ بالله صناعة خمور ولا أشياء محرمة فلا شك أن هذا حرام. بالنسبة للقسم الأول المضاربات، الأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تجوز هذه المضاربات، لما فيها من مفاسد عظيمة، كما تعلمون أحيانا دول بأكملها تنهار بماذا؟ بسبب الأسهم، ينهار الاقتصاد بسبب هالمضاربات، ويحصل التلاعب بكثرة في هذه المضاربات في البورصات العالمية، يحصل التلاعب كما حصل